الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله جل في علاه، وبعد، فهذا هو تتمة الشرح لنواقض الإسلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقفنا عند الأمور المباحة والمنافع المشتركة التي يجوز فيها التعامل مع الكافرين والمشركين، حيث أن التعامل معهم لم يحرم بالكلية، وإنما هنالك أحكام كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تجوز مزاولتها مع الكفار لأنها ليست من الموالاة. المحرم هو الموالاة، والموالاة التي تتضمن المحبة وغير ذلك مما ذكر، هذه ليست متحققة في هذه الأحكام والمعاملات، بل هي من المباحات ومن المنافع المشتركة. فمن ذلك التعامل مع الكفرة والمشركين بالتجارة، بأنواع التجارات المباحة، فيجوز لك أن تشتري منهم ما أباح الله وما أحل الله عز وجل، وأن تبيعهم كذلك ما أحل الله عز وجل. أما المحرم فلا يجوز لا مع الكافر ولا مع المسلم. ثانيا، الاستفادة من خبراتهم، الخبرات التي لديهم لا يحرم المسلم من الاستفادة منها، ولا تحرم الدول المسلمة من الاستفادة منها، بل لك أن تستأجرهم، لك أن تستفيد من خبراتهم، كل ذلك فيما يتعلق بأمور الدنيا، خاصة إذا لم يوجد عند المسلمين وفي دولهم من يقوم بذلك، من يقوم بذلك. وهذا الأمر له حدود معينة، بحيث أنهم لا يصلون في الاستئجار والاستخدام إلى مراتب القيادة، فلا يمكن أن نستأجر كافرا ليقوم بشأن وزارة كاملة، أو أن يستشار فيكون مستشارا مؤتمنا، ولا أمان للكافر، بل ينبغي أن يكون فيما هو دون ذلك، فيما هو دون ذلك. وقد ورد في الأثر أن الفاروق عمر رضي الله عنه بلغه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استعمل كاتبا نصرانيا، فلما عتب عليه الفاروق رضي الله عنه قال له، لما أمره بعزله، قال: يا أمير المؤمنين، إنما له دينه ولي كتابته. ولكن كان أبو موسى ساعتها أميرا، فقال له الفاروق رضي الله عنه: إما أن تعزله وإما أن أعزلك، فلا يمكن أن أرضى بذلك، أن يكون كاتب الأمير المسلم نصرانيا، فهذا يجعله في الصدارة، وربما يتزلف إليه الناس، بحيث أنه كاتب، من باب أنه كاتب الأمير وأنه مقرب إلى الأمير. وقد ورد في الأثر أيضا حينما قال: إما أن أعزلك وإما أن تعزله وإما أن أعزلك، قال: لا أقربهم وقد أبعدهم الله، ولا أعزهم وقد أذلهم الله. فيرى أن هذا من التقريب لهم ومن الإعزاز لهم، وهذا لا يفعله المسلم، فلا يفعل ما يضاد ما شرع الله سبحانه وتعالى وأراد من الحكمة في تلك المعاملات والأحكام، فالمراد بها إذلالهم وإهانتهم، فلا يأتي المسلم ليعزهم ويدنيهم. أيضا مما يجوز عقد المعاهدات التي في صالح المسلمين. أما المعاهدات التي فيها إجحاف بأهل الإسلام وإضرار بهم فذلك لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود في المدينة، والصلح المعروف، ذلك الصلح المعروف، وصالح المشركين في الحديبية لما كانت المصلحة تقتضي أن يصالح المسلمون اليهود صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما كانت المصلحة مصلحة المسلمين تقتضي أن يصالح المشركون صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، صالح المشركين في الحديبية. هذا بحسب المصلحة، فإن لم يكن هنالك مصلحة بل كان هناك ضرر وإضرار فذلك لا يجوز تركه أولى، لأن المسلمين لا يستطيعون القتال في كل الأحوال، لا يستطيعون في كل أحوالهم أن يقاتلوا الكفر، فلو تمالأوا عليهم واتمعوا عليهم وكان الأمر فيه مشقة على المسلمين أو فيه ما هو فوق استطاعتهم وطاقتهم، هنا لك أن تعاهدهم ولك أن تهادنهم ولك أن تصالحهم، لا في ذلك المصلحة العامة للمسلمين. وقد أورد بعضهم عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأما ما يتعلق بالجهاد قال الحافظ رحمه الله: وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين، يعني ما يحقق المصلحة أكثر وأكثر للمسلمين أكثر فأكثر، وما يحميهم ويكون لهم من باب الاحتياط التام، فهذا راجع للإمام، والإمام يرى ما لا يراه الناس، أنه متخصص في أحوال المسلمين ويعرف مداخل الدولة ومخارجها وأحوالها الدقيقة، فإذا قرر أمرا يتعلق بالموادعة وهو يراه بحسب الأحظ والأحوط للمسلمين، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. أيضا من ذلك يجوز لنا أن نكافئهم كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله إذا أحسنوا إلينا، وذلك بدليل قوله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال: إذا فعلوا جميلا مع المسلمين فالمسلمون يردون الجميل، هذا من الأخلاق، والأخلاق أولى الناس بها هم أهل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق، وهو كان أعلى الناس خلقا، حيث قال الله عز وجل في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك حتى في باب الحرب الله سبحانه وتعالى ينهى عن الخديعة وينهى عن الخيانة حتى مع الكافر، ففي الأثر أن معاوية رضي الله عنه، وذلك عند أبي داود واللفظ له عن سليم بن عامر رجل من حمير، قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، معاوية رضي الله عنه كان في ذلك الوقت حاكما وأميرا للمؤمنين، كان هو الخليفة، قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم. المعنى مثال ذلك أو تقريب ذلك وتصويره، إذا افترضنا أن العهد ينتهي في نهاية هذا الشهر، مثلا في نهاية شهر ذي القعدة، آخر يوم في ذي القعدة يكون هو آخر يوم في العهد، فإذا جاء ذو الحجة مثلا، هذا على سبيل المثال، واحد ذي الحجة، فإن العهد يكون قد انتهى وانقضى وله أن يحاربهم بعد ذلك، فكان يستغل هذه الأيام التي فيها العهد ويسير إلى الروم بالجيش حتى إذا كان انقضاء العهد كان قريبا منهم، فإذا انقضى العهد اليوم يجده الروم عندهم مباشرة، كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاه، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال، يعني يستفسر ما الذي تقول وكذا، وقد سمع بهذا فاستفسر هذا الرجل الذي يصيح: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فقال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. من كان بينه وبين قوم عهد، ميثاق، معاهدة حربية، معاهدة السلام، معاهدة موادعة، فلا يشد عقدة ولا يحلها، بمعنى يشد العقدة ويحلها، بمعنى أنه يعد العدة للجهاد، يحرك الخيول، يحرك الجيوش، يحرك العتاد، آلات الحربية. قال: حتى ينقضي أمدها، أي أمد تلك المعاهدة، أو ينبذ إليهم على سواء. هذا يدل على أن الإسلام جاء بحفظ العهود والمواثيق، واهتم بالوفاء بالعقود، لأن الغدر والنقض هو من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. الإنسان لا يشد عقدة ولا يحلها حتى تنقضي تلك العهود وتلك المواثيق، بمعنى أنه يعلمهم، يعطيهم العلم، كما قال الشراح بأن الصلح قد ارتفع وانتقض، وأنه يريد غزوه، فيكون الفريقان في العلم على سواء. سبحان الله، هذا من أعلى وأرقى ما يكون من الوفاء بالعهود، وهذا على ضد ما يقوله المستشرقون وأعداء الإسلام أن المسلمين يتخذون الخديعة ويتخذون المكر حتى يصلوا إلى مآربهم. لا والله، وإنما هذا الحديث وما شاكله هو دستور أهل الإسلام، أو على عبارة أصح هو قانون أهل الإسلام، هو فعل أهل الإسلام وما جرى عليه عملهم، الوفاء والابتعاد عن الغدر حتى مع الكفرة المحاربين. ومن الإحسان كذلك، من باب الإحسان، في باب الإحسان يرد الإحسان إلى الكافر الوالد. إذا كان المسلم له والد كافر فله أن يحسن إليه، ولكن الضابط كما قال أهل العلم أن لا يحبه بقلبه، لا مودة. الله سبحانه وتعالى يقول: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الإحسان إلى الوالد ولو كان كافرا لكنه إحسان لا يتعدى إلى القلب، إحسان لا يتعلق بالقلب، وإنه الإحسان المعروف المادي الحسي مع انقطاع المودة وكذلك قطع المحبة عن القلب، لا مودة ولا محبة في القلب، وإنما إحسان بالجوارح، إحسان باللسان، إحسان بالمال، هذا أمر يختلف عن المودة. مودة شيء، كما قاله العلم فرقوا بين المودة المحبة والمعاملة الحسنة، وفي هذا أيضا جاء الأثر هذا مما أورده العلامة الفوزان حفظه الله، قال: وقد جاءت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن أمي جاءت وهي راغبة، أي راغبة في الصلة، راغبة في الصلة، تريد الصلة يعني إكرام وكذا. قالت: أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. هي مشركة، يعني جاءت تطلب شيئا من المال وهي على الشرك وعلى الكفر، وأسماء هي بنت أبي بكر رضي الله عنه وهي مؤمنة، أمها مشركة، جاءت تطلب المال وتطلب الصلة، ولكن ما كان لأسماء رضي الله عنها أن تفعل ذلك إلا بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ورد الأمر إليه حتى تعلم الحكم الشرعي في ذلك. إن أمي جاءت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. فلا إشكال في ذلك، الإحسان إلى الوالد الكافر المشرك. وهذا هو المنهج الوسط كما قال أهل العلم، فليس في جهة الغلو التي تمنع تماما ويمنع أهلها الاتصال بالكفار في أي شيء، لا في تجارة ولا في سفارة ولا في مناظرة ولا في أي نوع من أنواع المعاملة، هذا غلو. ومنهج وسط كذلك بعيدا عن التفريط، حيث استدل بعضهم بهذه الآيات وهذه الأحاديث على أن المودة تجوز، يقول: ما دام في جواز أو تجويز للتجارة وللمعاملات والزواج من الكتابيات فلا إشكال، لأن الواحد يحب زوجته وهي كتابية ويحب من أحسن إليه وهو كافر، فالمودة هنا ليست ممنوعة، هذا من التفريط. وسبق أن فرقنا بين الموالاة وبين المودة. الناقض الرابع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. قال الشارح رحمه الله: الرابع من نواقض الإسلام، وهو ما حكينا، يشتمل على مسألتين: الأولى، من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، هذا واقع في هذا الزمان، وهذا مما عم وطم، وهذا من البلايا، فالكثيرون ينظرون إلى هذه السنة وهي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها أمر من الميراث القديم، وأنه إنما نفع وصلح لعهد قديم ولعصور قد ولت وانتهت، وأنه لا يصلح في هذا الزمان. هذا من الاعتقاد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، ما دام أنه يقول بأن هذه السنة وهذا الهدي النبوي، هذه الأحاديث لا تصلح لهذا الزمان، فهذا لزوما يعني أن غيره من أنواع الهدي مما يعتقد الناس فيه الهداية والصلاح لأحوالهم، هذا يلزم منه أن يقول بأن هذه الأنواع التي وجدت في هذه الأعصر هي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح في من اختار المناهج المخترعة، طرائق المحدثة في هداية الناس وفي نظامهم كالبعثية والقومية التي كانت في العقود الماضية ولا زال إلى يومنا هذا في الناس من ينعق بها، فهم يعتقدون أن هذا أكمل وأن هذا أفضل، ولذلك اعتمدوه منهجا واختاروه طريقا وكتبوا وفقه القوانين والدساتير وألزموا بها الناس وحملوهم عليها حملا بالسيف والسنان والمقاصل والزنازين. هذا من الكفر. ومنهم من يكتب ويؤلف في هذا، ومثل ذلك أيضا المنهج الجمهوري، الجمهوريون الذين ظهروا عندنا في السودان وإمامهم محمود محمد طه الضال المضل، فهذا يقولها صراحة ويكتبها وله في ذلك أشياء شنيعة، حيث أنه قال بأن الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي في القرآن، حتى في القرآن، ويقصد بذلك القرآن المدني، يقول بأن فيه سمات ملطفة من شريعة الغاب، سمات ملطفة من شريعة الغاب. هذا من الإزراء بالقرآن وبالسنة ومما يكفر صاحبه رأسا، هذا لا شك في كفره، بل وإن له رسالة بعنوان الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين، لا يصلح. ومن قال بأن الإسلام له رسالة ثانية وهكذا قامت، وهي التي قامت عليها دعوته هذا المجرم وأسست عليها الرسالة الثانية، فيعتقد أن الرسالة الثانية هو هاديها وعرابها وأنها هي التي حمل عليها أو دل عليها أتباعه من شياطين الإنس ومما أوحت إليه الشياطين هذه الرسالة الثانية وما فيها من شنائع. هذا يدخل في هذا الناقض، من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيط على حكمه فهو كافر. إذن المسألة الأولى هي اعتقاد أن هدي غير الرسول أكمل من هديه، من اعتقد ذلك كفر دون شك. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم لبيان المسألة الثانية والكلام على بقية النواقض إن شاء الله. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد.